كنتش متنبه، كنتش متنبه لأصل السؤال. يبدو أنه كان حديث بينكما سابقا شيخنا. أنه استدلاله طبعا واضح لي في النهاية أنا أنه بعد القراءة كل عذر اشترجي، مش قبل القراءة. أو جائز هذا وهذا، جواز الأمرين. لا، الجمع بين الأمرين. الجمع بين الأمرين. إيه. يعني أنه أول ما يقرأ يقول أعوذ بالله وبعد ما يقرأ يقول أعوذ بالله. الكلام على البعض. البعض. كيف يعني؟ أنه بعد ما يقرأ. اسمع الله يهديك. نعم. يعني ما يستعيذ قبل ويستعيذ بعد، هذا ستقول إما لا وإما لا أدري. ستقول إحداهما. لا أدري. خلاص. هذا ما بيقوله. ما يمكن، نعم.